بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قرانا بالامس هذا السؤال المتعلق بالقران الكريم، وانه كلام الله عز وجل حقيقه، بمعنى ليس مجازا كما يقوله اهل البدع والتحريف والباطل، حروفه معانيه، خلافا لقول الجهمية والمعتزلة أنه كلام الله يعني حروفه ليس المعاني، فلا يثبتون معاني ثابتة لله عز وجل قائمة بنفسه، وليست أيضا ليس القرآن هو المعاني دون الحروف كما هو قول أهل الباطل من الكلابية والأشاعرة، وإنما هو الحروف والمعاني. وذكر رحمه الله أنه لا يخرج عن كونه كلاما لله تبارك وتعالى، سواء كتب في المصاحف أو تلي بالألسن أو قرأ أو حفظ، فهو كلام الله تبارك وتعالى. قال: والأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق. ثم ذكر رحمه الله مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. ثم ذكر أن من قال بخلق القرآن يعتبر كافرا. نعم، جماعة كبيرة من أئمة السلف والسنة على تكفير القائلين بخلق القرآن، قال: لأنه كلام الله تعالى منه بدأ، أي خرج، وإليه يعود، يعني في آخر الزمان حينما يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور حتى لا تبقى منه آية في الأرض. ومنهم من فسره: إليه يعود، أي يوصف به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ قال في الجواب: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها، فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. نعم، هذا يعني من طريق نعيم بن حماد. نعم، قال: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه تكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نعم، كما تقدم أن القرآن من كلام الله عز وجل، وصفة الكلام ثابتة لله تبارك وتعالى بآيات كثيرة من كتاب الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومي حتى أبلغ كلام ربي فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. وصفة الكلام كما ذكر المصنف رحمه الله تعتبر صفة ذاتية باعتبار تعلقها بالله تبارك وتعالى ولزومها به، كلزوم سائر يرحمك الله الصفات الذاتية كالعلم والحياة والسمع والبصر والقدرة والوجه واليد وغير ذلك، فهي صفة ذاتية باعتبار أن نوع الكلام، الحمد لله، أن نوع الكلام أزلي أبدي، نوع الكلام أزلي أبدي، لم يزل الله تبارك وتعالى متكلما، لم يزل موصوفا بصفة الكلام، وهو صفة فعل لأنه متعلق بمشيئة الله عز وجل وإرادته. ما هو الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله كن، إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد حصول شيء وخلق شيء وإيجاد شيء وتكوين شيء قال له كن فيكون، فعلق هذا القول بالإرادة، فهذا من أظهر الأدلة في الرد على النافين لهذه الصفات الفعلية الاختيارية. فالله عز وجل يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: فمن صفات ذاته كعلمه، بل هو من علمه كما تقدم قوله سبحانه وتعالى: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان، ففرق الله سبحانه وتعالى بين الخلق، خلق الإنسان علمه البيان. فالقرآن من علم الله تبارك وتعالى، وعلم الله عز وجل صفة ذاتية. قال: أما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته صفة فعل إلى آخره. قال: فالله سبحانه لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا. نعم، يعني كما تقدم صفة أزلية أمدية، ليس لقبلها ابتداء وليس لها انتهاء. فبالنسبة لنوع الكلام فهو أبدي أزلي، وأما بالنسبة لآحاد الكلام فالله تبارك وتعالى يتكلم شيئا فشيئا بحسب حكمته سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن كلام الله سبحانه وتعالى لا غاية له ولا انتهاء، واستدل بهذه الآيات بهذه الآيات: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لأنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى. قال: ولو أن، والآية الأخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. قال رحمه الله: من الواقفة وما حكمهم؟ الجواب: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن: لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية. تقدم قول السلف بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكانوا في أول الأمر لا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله، لأن الكلام صفة، وصفات الله عز وجل ليست بمخلوقة، هذا لا يختلف فيه اثنان، ولا يشك فيه عاقل ولا يشك فيه عالم. لكن لما ظهرت الجهمية وظهر أهل البدع والأهواء وتكلموا بالكلام القبيح، بل نفقوا بالكفر بأن القرآن هو مخلوق، فاضطر أئمة السنة إلى الرد على هذه الطائفة المنحرفة والضالة، بل والكافر الذين يقولون بخلق القرآن، فصرحوا فقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق، ليردوا هذه البدعة وهذا الافتراء على القرآن الكريم. فجاءت طائفة من المنسوبين إلى السنة ليسلكوا مسلك الورع، فقالوا: نحن نقف ونبقى على الأمر الأول، لا نقول كلام الله مخلوق ولا نقول غير مخلوق، تدل الآيات القرآنية على أنه كلام الله، فنقول القرآن كلام الله، هذا ورع مصاحب للجهل. ولم يعرفوا أن أئمة السنة صرحوا لدفع هذا الباطل وهذا الضلال والانحراف. ثم لما نصر الله السنة بعد المحنة التي تعرض لها الإمام أحمد ومن معه من الثابتين في زمن المحنة، ظهرت السنة وقمعت البدعة لما جاء المتوكل، فقمع أهل الباطل وخافوا من سيف أهل السنة، فتحيلا أو تحايلا لم يصرحوا بما يصرح به أئمة السنة الذين خبروا الفتنة. كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ليرد بالرد الواضح على قول أهل البدع. فجاء أناس هم على قول الجهمية لكن لا يستطيعون أن يصرحوا بقول الجهمية، فقالوا نقول القرآن كلام الله، لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، فسموا بالواقفة. من هم الواقفة؟ الذين يقولون القرآن كلام الله ولا نقول هو مخلوق أو غير مخلوق، نسكت. فسماهم العلماء والأئمة بالواقفة. فالواقفة يؤول قولهم إلى قول الجهمية، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله كما في بعض النقولات عنه يقول افترقت الجهمية على ثلاثة أقوال: الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، والذين وقفوا، والذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. فالأئمة جعلوا الواقفة من الجهمية لأنهم لم يصرحوا بما صرحت به الجهمية من أن القرآن يعني مخلوق، فقالوا نسكت هروبا من إلزامهم بأن ينطقوا بالحق الصريح، وهو أنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. فلهذا يعني كفر بعض الأئمة الواقفة، وقال أحوالهم أنهم أطلقوا عليهم بأنهم شاكون، بأنهم شاكون، هل تعتقدون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ إذا كنتم تعتقدون فلماذا لا تصرحون؟ فإذا لم تصرحوا فأنتم على أقل أحوالكم شاكون. فلهذا اشتد نكير الأئمة على هذه الطائفة الواقفة. قال رحمه الله: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال في الجواب: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن. فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدأ. لفظي في القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، نهى أئمة السنة عن هذه اللفظة، أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ يقوله لفظي قد يراد باللفظ المصدر، فيكون المعنى تلفظي بالقرآن مخلوق، أي فعلي وحركة لساني وتحرك شفتي هذه مخلوقة. أحيانا يطلق يراد به المصدر، مثل ما قال سيبويه يعني أنه يطلق على المصدر، قال فيقال لبن حلب بمعنى محلوب، ويقال خلق بمعنى مخلوق، وكما قال الله: وليغيرن خلق الله، يعني الخلقنا بمعنى المخلوق. وهكذا يعني يقال هذا الدرهم ضرب الأمير فلان، أي مضروب الأمير فلان الذي ضربه الأمير فلان. فأحيانا يراد به المصدر، وأحيانا يراد به المفعول، أحيانا يراد به المفعول. فهذه العبارة لما كانت موهمة، قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، هل تريد بقولك لفظي أي تلفظي، هل تريد بقولك لفظي أي تلفظي؟ إذا كان المراد بلفظي تلفظي فهذا معنى صحيح، أم أنك تريد بلفظي ملفوظي وهو الذي يلفظ به وهو القرآن الكريم؟ فهذا قول الجهمية، فلهذا نهى أئمة السلف عن إطلاق هذه العبارة، لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقل لفظي بالقرآن غير مخلوق كما بين المصنف رحمه الله. إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق احتمل أنك تريد يعني ملفوظي، ملفوظي مخلوق، وهذا يرجع إلى قول الجهمية، ولا تقل غير مخلوق لأنه قد يراد بلفظي أي تلفظي، فكيف يقول تلفظي غير مخلوق؟ والله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، خلق الإنسان وخلق أعماله، كل أعماله مخلوقة. فلأجل هذا نهى السلف، يعني وهذا من تفطن أئمة السنة الذين خبروا هذه السنة وعرفوا دسائس القوم، انظروا كيف يتلاعبون بالعبارات. لما كانت لهم الدولة والصولة والجولة صرحوا قالوا القرآن مخلوق، ولما قمعوا قالوا نقول القرآن كلام الله، وهم يريدون أن القرآن كلام الله أي مخلوق، قالوا لا نزيد على قولنا كلام الله، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. ولما ضيق عليهم تحايلوا بهذا اللفظ فيقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، قد يتلفظ به من يريد المعنى الحق وقد يدخل في هذا من يريد المعنى الباطل. فلأجل هذا سد على إما الباب وقالوا لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، حتى يسد الباب أمام أهل البدع والباطل من الجهمية وأذنابهم. هذا حاصل ما في هذا. إلى هنا والحمد لله.